مفيش حاجة يرجى بها، أنت بيوتك وربنا يكرمنا، ما يجي بوكا العلاج هيكون سليم، هيكون إيه؟ فمين قصدي إزاي؟ فده بالنسبة للهجوم ده، السبتك شوك، كده إيه بقى؟ الريس الباثوجينيز بتاعها اللي هو النقص السيستم أورجن فيلر اللي خدناه قبل كده، أفكركم بيها، يعني أكتر أوسخ سبتك شوك اللي بتيجي من جرام نيجاتيف، جرام نيجاتيف سبتسيميا ليه؟ الجرام نيجاتيف الكل بتاعها مليان مادة بالتكال اسمها الهايبوبوليسكرايد، المادة دي بتروح طالعة في الدم تروح عاملة ستيميليشن للسي دي 14 ريسبتور بتاع الماكروفاج، تبتدي الماكروفاج تطلع سيتوكاينز، السيتوكاينز أو الميديتورز دي بتعمل سيفير هايبوتنشن ودي أي سي ومالتي سيستم أورجان فيلر، بيسموا الحركة دي بقى بيسموها سيستميك انفلامات ريسبونس سندروم، كان ده خدناه اما قلت لكم فاكرين كان ده خدناه بالنص فاهمين؟ ليه قلنا ايه؟ اللايبوبوليسكرايد بيطلع من بتاع البكتيريا يروح الدم يضرب السي دي 14 ريسبتور الماكروفاج يبتدي يطلع بقى انترلوكين 1 و6 و8 وانترفيرون نايتريك اوكسيد سنسيتيز كان الكريت دي ما بتعمل روح دايلاتيشن يطلع هاجمان فاكتور وكومبلمنت فيكتيشن فاكتور ويحصل اكتيفيشن للبروتين ميكانيزم وبيطلع بليتلت اكتيفيتد فاكتور ويطلع بروستا جلاندز وبروستا سايكلز وهاجمان فاكتور وكومبلمنت فيكتيشن فاكتور واندوسيلين مش عارف ستيميليتنج فاكتور بيعمل اندوسيل القديمة يروح قافل البلاد فيسلز فاهمين؟ بليتلت اكتيفيتد فاكتور بيعمل دي اي سي كان الكريم بيعمل فايبرتيشن وهاي بوتنشن شخص برضه نايتريك اوكسيد سنسيتيز بايكارتر ديبريسن فاكتور وفي كل في الاخر يروح البلاد فيسلز يحصل لها سويلنج الاندوسيليم بتاعها ويروح حاصل جواها بروتين ودي اي سي ومالتي سيستم اورجان فيلير تلاقي العيال بدا يجي له سربوز في كل البادي اورجانز بقى ابتدى يجي له برين فيلير اي ار دي اس برين فيلير اثنين فيلير دي اي سي اندس العيال بتاع الشاب ده وقتكم بتاع السبتك شوك بيعدي بمرحلتين سمعتوها في ليه السبتك شوك؟ سبتوها ها؟ ليه بيموتوا دي؟ سبتك ابورشن وسبتك ابورشن ولا اكتر ناس بيعملوا سبتك شوك بتوع الناس سبتك ابورشن مش سبتك ابورشن فيبرال سيبسيس حاجات بتاعتهم دي فبرضه بتوع الناس بيهتموا هو بالسبتك شوك ممكن يسالك فيها سؤال ريتم بتاع كلام من كده فبين السبتك شوك يا جماعه العيال بيعدي التو ستيجز ده ايه الحته دي اللي فيها؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ بيقول لك بص هايبر دايناميك ستيج وهايبو دايناميك ستيج كانوا زمان ايامنا بيسموا ديت وورد ستيج ويسموا ديت كولد ستيج يعني بص العيان بالعربي كده يعني في جنرال فاهم هي الوورد ستيج الله يبارك فيك ستيج بعد كده اي عيان جماعه بيكون عندنا سيبسيس او انفكشن جامد وبدا يموت من العرف وشنو بدا يموت تلاقي جسمه تلج جسمه تلج يعني انت عارف الفيبر دي حاجه عايمه يعني العيان عايش بالاكت عيان عنده سبتسيميا وبدا جسمه يسع تلاقي جسمه بدا ياخد حط الغرفه بدا يقل من الغرفه بعد يموت فاهمين قصدي ازاي؟ تلاقي يقول لك العيان بتلج انت مات ولا ايه؟ الناس البلدي عارفين لما يلاقي واحد شوك كده ولا ما بيقولش ده جسمه تلج شكله مات ولا ايه؟ بالظبط تاخد درجه حرارته دي اللي اسمها الكولد ستيج يعني العيان بيسخن ويسع ويموت بص يسخن يسع يموت بالبلدي كده ففي الورم ستيج ده الاسم القديم الاسم الاشهر دلوقتي هايبر دايناميك ستيج طلع جنرال فاهم والسي في بي زايد وعاد عنده هايبوتنشن ورابيد بيت بار لكن السنترال فينس بريشر بيبقى زايد فاهمين قصدي ازاي وكلام من بعد كده يبتدي بقى العيان يبص بقى يخش في السبتسيميا بقى يبتدي بقى في الليت ستيج يبتدي العيان ضغط يبقى واطي قوي وضغطه سريع قوي والسي في يبتدي يوطى وجسمه يسقع يبتدي بقى يجي له عارفين فاكرين سبلنتر هيموريج والكلام بتاع سبلنوميجال وسبلنتر هيموريج ويعني لوس كونشسنس ويموت فدي بيسموها ايه؟ بص اهم فرقين اهم فرق في الورم ستيج او الهايبر دايناميك ستيج يعني جنرال فيه وسخن في الثانيه والسي في بي زايد بعد كده يعني يسقع والسي في بي يقرست ويموت العلاج بتاعنا طبعا والله لو عندك حاجه سيرجيكال لا تتردد انك ايه امبيليشن او دليفري ترانس او بتاع لو حاجه ميديكال هنعتمد بقى الميديكال انتي بايوتيك هيدروكورتيزون هيدروباريك اوكسجين احطه على الاي سي على الفنتليتور وعلاج ما يجد بقى من كومبليكيشن نير فيلير دي اي سي عالي واي حاجه من كده ماشي حضرتك ده كده موضوع از ريجارد الشوك والحته دي مواضيع تانية بقى لك عشان ما ننساش احنا عايزين نتكلم عليها قلنا الشوك قلنا بلاد ترانسفيوجن برضه من الحتت اللي ساعات بيجيب عليها ام اس كيو مانجمنت اوف بولي تروماتايز بيشنت انتوا عندكم مش عارف صفحه كام بقى معانا انا فريت اصل الكتاب طلعت الحاجات اللي انا عايز اقولها فاهمين خلاص اهو سنة كام؟ 58. ما كريتيكال انجر بيشن بوليت روماتايز بيشن بيسموه كريتيكال انجر بيشن ادفانسد تروما لايف سبورت اطلس اطلس وهكذا. جماعه انتوا عاملين بصوا احنا طول السنه عشان خاطر السؤال ده بيحبوه برضه في الريتم بس شويه كويس بنحب بعدين بقسم الريتم دلوقتي خلاص لسه موضوع الريتم دلوقتي خلاص دلوقتي احنا طول السنه ايه رابشر سبرين رابشر كم اكسترا ديورا العضل احنا عندنا نص علاقه في تروماتولوجي يعني سيدي قولي خدنا كام تروما السنه دي العضل ده كله تروما وبعدين سي اس تروما وايش تشيست تروما خدناها ودي مصوره ودي مصوره انفكشن وايش رينال تروما والهيباتيك تروما وبلاد فيز تروما مش كده غلطان والعظم تروما يعني لو مسكت الاندروستوب سيد تروما بتاع الجسم كلها درست التروماتولوجي كله شوف بقى العظم كل برانش ما كانش فيه تروماتولوجي. طب لو جينا لقيناك ايه بولي تروما واحد قاعد بيشرح في مصر خبطه دغدغه ديسكاس ذيس بروبلم. طبعا انتوا عارفين يا جماعه الوفيات في مصر عاليه جدا من الحوادث لان احنا ما عندناش فيرست ايد طبعا ما عندناش فيرست ايد في 3 بيكس اوف ديث بيحصلوا بعد الحوادث ممكن يبقى في 8 5 فيرست بيك اوف ديث اللي هي شكرا 3 بيكس اوف ديث الثري بيكس معظم عيال الحوادث بيموتوا في اول ساعه بعد الحادثه. يعني احنا بنعرف الدوله متقدمه ولا لا؟ يعني عن طريق انك من ساعه الحادثه اللي حصلت العيال يبقى ريسيت في خلال ساعه بيسموها الجولد اور. ده انا عربيه الاسعاف عندنا بتوصل الحادثه ايوه بعدها برضه اذا وصلت قلت لكم زمان كاريكاتير عجبني فاكرين قلت لكم مش انت؟ لا احلى كاريكاتير عجبني كنت انا مره مسافر اسكندريه. وبعدين عند بركة سبع بركة بركة سبع كده في الطريق حادثة طح عربيتين داخلين في بعض اند تو اند وايه بقى وجثث على الارض وحكايه. فالمهم ايه انا بصيت كده ويعني وما لقيتش حاجه ممكن اعملها وقفت ركنت وبصيت لقيت جثث كتير وفي ناس نص نص في واحد ضايق واحد يعني رحت ماشي بالعربيه عند وسنا البلد اللي بعدها عربيه الاسعاف اللي جايه مقلوبه. ده احلى كاريكاتير عربيه الاسعاف عملت حادثه. ليه بقى؟ لو بيجي في الطريق المعاكس قال لي يعني جايه بسرعه. والاهالي طالعين بيرصص البيت المسعف والدكتور. يعني ايه الدكتور ده مش برضه مرمى على الارض؟ والعربيه ده معمول والله عجبني جدا الكاريكاتير ده. ده بيوريك حال مصر ببساطه شديده جدا. ده اللي رايحين يسعفوا عملوا حادثه وماتوا. والله دي كانت احلى حاجه شفتها في حياتي عليك سلام عندي حاجه جميله جدا. هي دي مصر يا هبله. وقال لي عبله انا اسمها هبله بجد احسن مني عبله يعني. فيلم بتاع السعودي الاول مين كانت عبله طيب؟ مديحه كده ربنا يرحمها ويرحمها ربنا الشيخه مديحه بس ارجعت في النص تاني من حياتها بقت كويسه وربنا يتغمدها ويرحمها. فاهمين قصدي ازاي؟ فهي دي مصر يا هبله. فاهمين قصدي ازاي؟ دي حته ده قاعد بضحك شايف بريد بقى عيني هي ما ضحكتش بس مش قادر امسك نفسي بس الدكتور على الارض والواد المشعب بينزل والقلب شربوا ميه سكر ايه دي وانا بسكر ايه ده؟ فعندنا في مصر هنا إيه جماعه في امريكا بقى تمشي على الطرق الهاي ويز هناك تلاقي هليكوبترز هليكوبترز ها على فكره هناك الهليكوبتر دي وسيله مواصلات عاديه جدا اي حد عنده هليكوبتر عايز يعملك عمال في نوره كده فاهمين هليكوبتر جنب البيت قصه ثانيه خالص عندنا احنا بقى ايه يقول لك لو ما لقيتش الحادث في اول ساعه بيموت فغالبا عندنا احنا الجولدن اور بتبقى الوودي اور بيسموها كده الساعه الخشبيه هي بره الساعه الذهبيه اللي فين سبيك اوف ديث اللي هي بتحصل within seconds or minutes من حادثه في الميجور انجريز بقى العيال بيموت خلال ثواني او دقيقه من الحادثه. السكند بيك اوف ديث بتاع الناس بقى يعني مثلا واحد حادثه عربيه خربته عربيه دست عليه في عصير ده بيموت ساعتها. دي الثيرست بيك اوف ديث. بعد كده في مجموعه تانية عيانين بتطول شويه بتوع التنشن بتوع نيموثوركس ورابشر سبين والحاجات دي يموتوا خلال minutes or hours من الحادثه. دي بتبقى اسمها سكند بيك اوف ديث. يعني في ناس بتموت خلال ثواني او دقايق فيرست بيك اوف ديث. بعدين minutes or hours سكند بيك اوف ديث. وبعدين ديليت بقى اللي هي السيرد بيك اوف ديث لما بيجيهم بقى السيبسيز والاورجن فيلير والحاجات اللي بتيجي ليه بعد حادثه الاسبوع او كده. المهم يعني احنا مش عايزين نضيع وقت. العيان بتاع البولي تروما ده هنعمل له الاكسسبتيشن ازاي او ايه المانجمنت؟ طب دلوقتي بولي تروما هتكتب رابشر سبليت وهتكتب الفيمورال ارتر انجري، تختار ايه تكتبي؟ ولا اكسترا دورا ولا تكتب نيمو ثوركس؟ وبعدين بيقول لك كله هي يعدي الخماره ها؟ تكتبي ايه العلاج طيب؟ هاي تحسين بتوع كلب ايه؟ كذبنا الاي بي سي ها؟ دي يقول لك اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او. بص بقى انا هعمل لكم سكيما دي من تاليف اخوك ياسر بقى. اسح بص قسمها لكم ايه؟ 4 2 2 في مكان الحادثه اعمل ايه؟ هي الاي بي سي دي بقى. بص اسمع بس بص اسمع بس في عربيه الاسعاف اعمل ايه؟ في المستشفى اعمل ايه؟ انا عايز ايه؟ اتعيش في الحادثه. اعيش في الحادثه ازاي؟ عين بولي تروما هاو تو مانج. انا عاملها 3 مين ستيبس. بص ده ايه؟ دلوقتي انا وظيفتي اعمل ايه؟ اجري على مكان الحادثه واخد الناس احطهم في عربيه الاسعاف واروح المستشفى. هنعمل ايه في الحادثه؟ ما هي عربيه الاسعاف انا عامل المستشفى. انا عايز التجاري حتى السؤال ده بيجي ريتد يعني احنا كتبناه بقك كده فاكرين انت عملتها نص حدوته. فانا عشت معاك فيها فمش ناسيها. انا بجري بعربيه الاسعاف روح يا ده الحادثه دي اه رحت على الحادثه هتعمل ايه؟ طب دلوقتي انت واخد العين من المسافه من الحادثه لغايه الريسبشن روم يعني هتعمل ايه؟ بعد ما دخلنا المستشفى هنعمل ايه؟ 4 2 2 4 في مكان الحادثه 4 2 في عربيه الاسعاف 2 في المستشفى. 2 فين؟ في المستشفى ناكل الشندوتش تحت الصجره. عارفين؟ ناكل الشندوتش تحت الصجره في المستشفى وندي له جلوكوز اللي هي لغه المصريين جلوكوز. خلاص؟ ماشي يا ريس؟ ونحط عليه جريسلين ونحط له مكراكون يعني لغتنا احنا دي. بالنسبه لمكان الحادثه ايه بقى؟ اللي هي زي ما انت قلت كده اي بي سي دي. نفس قلب نزيف قصور، نفس قلب الاي بي سي دي، نفس قلب في مكان الحادثه اول ما تشوف يعني تعمل ايه؟ نفس قلب نزيف قصور يعني ايه؟ بص بص اول ما تشوف حادثه تعمل ايه في الشارع؟ كلكم قاعدين تبقى ماسكين بالص، بنشوف الدكاتره بيقولوا لك ماسكين بالص، وغالبا بيحطوا ايده على التنبل مش حاطط ايده على رجل. والناس تقول لك سووه ده دكتور وفاهم. فاهمين قصدك؟ سووه ده دكتور وفاهم. اول حاجه العيال بياخد نفس ولا لا؟ رقم اثنين اللنج شغاله ولا في نيمو سونك وانت زي بوليه بتحس البلس. خلاص؟ يبقى النفس. فاهمين قصدك؟ النفس الاير واي واللنج. تاني حاجه تبص عليها الارست، انا شايف الكتاب العربي عشان الامتحان مش انا كاتب ببص ايه؟ نفس قلب نزيف كسور. بص بص بص عينك على اربع حاجات، نفس قلب نزيف كسور. اصل احسن من كده ايه؟ ده شرح للطب المستوطنين يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ نفس اول حاجه نفس عم ناخد نفس له الرئه منفوخه ولا بني مزورك رقم اثنين ممكن يبقى العيال ترستد وانت واخد حس البلس. فاهمين؟ القلب شغال ولا الريست وعايز سي بي ار بعد كده نزيف زي اكسنا بيجي نعمله كومبريشن واقف بعد كده في اي كسور عشان بيجي ننقله ناخد بالنا نعملها سبلنتج بس. يبقى اول مكان الحادثه اطمنا اربع حاجات نفس قلب نزيف كسور خصوص اكتر من كده يا ياسر نفس قلب نزيف كسور نفس شغال القلب ها شغال تمام في بس طالما النفس شغال والقلب بينبض ومفيش اكسنا بيجي ما تخافش خاف من ايه؟ هو لو انا في الحادثه اتاكد ده دول مش موجودين النفس شغال القلب بيجي مش لو انا عندي مش ارست وانا واقف مش واخد بالي فاهمين؟ مفيش اي اونجوين بلاد لوس وانا واقف انت مسدته طب اعمل له كومبريشن طب اربطه له باي حاجه فاهمين؟ بعد كده في كسور طيب الكسور ده هتفرق ايه؟ ترانسبورت اعمل له سبلنتيز فراكشر سبلنت احطه على ريجن ماتري زي ما خدنا بالعرض بعد كده في عربيه الاسعاف هتعملي حاجتين كونتينيو ريسسيتيشن يعني عربيه الاسعاف المفروض فيها سؤال فيها كانيولا ودي فلويدز وبلاد ترانسفيوجن انا قلت لكم في امريكا انا اتفرجت على عربيه اسعاف مش على طياره عربيه اسعاف كانت كبيره جدا وهناك رصاص جدا عملوها على الطريق ودكتور قاعد فيها قلت له انا دكتور ياسر كبير جراحين في شرق الاوسط قلت له بيجست سيرجن ان ذا فار ايست اند ميدل ايست اند ذا ليفت ايست اند كل الاستات ماشي قال قلت له اشرح لي عندك ايه بقى؟ قعد يفرجني قلت له ايه؟ اقسم بربي العربيه فيها امكانيات اكتر من 5 تخصص. اقسم بربي اللي قالوا لي مش موجود على عشان في مستشفى، هبقى على الطريق. فاهمين قصدي ايه؟ قصه عنده ديفيبريليتور وبلاد بانك وجميع الفلويدز وجميع الادويه يعني قصه جميله جدا. فانت يعني ما تجيش تقول ايه هتستغرب الكلمه دي كونتينيو ليس سبيشال، تقول لي ليس سبيشال عمليه اسعاف، ده عمليه اسعاف مستشفى، عمليه الاسعاف دي مستشفى. في بعض عمليات الاسعاف في امريكا كان بيشهد يقول لي في اعداد غير والعمليه دي اعداد متخلفه. انا قلت له واو دي فانتستيك وبتاع، قال لي دي عمليه عاديه جدا، قال لي في عربيات فيها اوبريتنج سيترز، عربي بيعمل عمليه والعربيه راجعه، العربيه ماشيه. اوبريتنج سيترز ايام بيحتاج ايرجن سيرج، ايام بيحتاج سوراكوتل وليبير لفنتريكولار تير، وي كان دو ات ديورنج ترانسبورتيشن. تخيل انك تفتح العربيه، تفتح العيان والعربيه ماشيه. عندنا احنا توصل بصيت تلاقي النور قاطع. تمام؟ فعشان كده بقول لك كونتينيو ريسستيشن. بعد كده كير للفراكشرات بقى وانت بتنقل العيان على ريجن باتريس او دخلنا المستشفى، عايز اعمل ايه في المستشفى؟ حاجتين. يبقى بعد بص في مكان الحادثه نفس قلب نزيف كسور، خلاص؟ جماعه اسمعوا بس. عربيه الاسعاف بعمل ريسستيشن وكير بتاع ترانسبورتيشن مع ورث سوفت تيشو، اعمل سبلنتج للكسور. دخلنا المستشفى هنعمل ايه في المستشفى؟ حاجتين، عايز اوصل بقى لديفينيتيف دايجنوز الانجرز اللي عنده وعملها تريتمنت. ازاي بوصل ديفينيتيف دايجنوز يا معلم؟ بقلع العيان عريان كمولدات امه، واخد من رابد هيستوري من العيان او اللي شافه الحادثه ورابد اكزامينيشن، واعمل بعض الانفستيجيشن السريع تشيست اكس ري ابدومن الترا ساوند زي ما انا عايز. بعد كده بقى دي بقى اللي هتفرق فيها ابراهيم كتير، ديفينيتيف كوركشن اوف سبيسيفيك بروبلمز. اديني كذا اكزامبل حسب وقتك بقى، يعني مثلا ايه اكسترا ديورال نفضيه، نيموثوركس احط كانيولا، بعدين احط انتربوستال ديبرابشن سبلين، اعمل سبلين فيبرال اب ديفينيتيف بقى. هنا بقى ممكن تفتح بقى، هنا سؤال اوبن، يعني انت ممكن تكتب المنهج بقى، تقول لي بقى عايز علاج رابشر سبلين، علاج ليفر تروب، علاج رابشر كيب، رابشر بلاد، لو يعني لو فتحت اكتب على قد الوقت المتاح. ادي اكزامبل مثلا نيورو اكسترا ديورال سب ديورال، اكزامبل تشيست مثلا فراكشر نيموثوركس هيموثوركس، الاوبن بقى سيبك سؤال مفتوح. الباد فراكشرات علاج الفراكشر، ممكن دي اي اكزامبل تعرف علاج فراكشر شارت دي، علاج بوكس فراكشر، علاج فيبرال ارتر انجري، علاج فراكشر سبرين، علاج اكسترا ديورال، علاج نيموثوركس، علاج هيموثوركس، علاج فراكشر ريبس، علاج سب ديورال، علاج فراكشر سكار، وتفر بقى سبيسيفيك بروبلم. اديني اكزامبل مثلا نيورو، اكزامبل كارديو، فراكشر سبرين، بس حاجات المهمه بس يعني. يبقى فهمت السؤال اجابته مش صعبه خالص. الدكتور ياسر قال لي ايه؟ انا حطهم داخل على السؤال، فانا ايه الثلاثه بيتش اوف ديس؟ 1 2 3 بعدين تقول لي 4 2 2 مكان حادثه نفس قلب نزيف كسور، استغل الانتقال بتاع العيان كونتينيو ريسست. فهمت ده سؤال فهمت من 30 درجه اللي انا قلته ده؟ فاهمين قصدي؟ كونتينيو ريسستيشن مع الكير بتاع ترانسبورتيشن في المستشفى، عايز اعمل ايه؟ دايجنوز اند تريتمنت، دايجنوزز رابد هيستوري من العيان لو يقدر، طب العيان شوف من اللي شافه الحادثه خبط ازاي في راسه جنبه في ظهره، يعني زي ما انت عارف. رقم كده الاكزامينشن بقى سريع، بص قبل التشيست بتاع واد بقى كل واد والبيوبل وبتاع ونترلايزيشن ده بقى واد. خلي بالك احنا عيال ولا لا يا شمس؟ عيال اه والله شاطرين الحمد لله، مش كده انا بحب الجامعه دي برغم ان انا مرتبي فيها 2000 جنيه 2000 جنيه كان بيقلب بقى عيان في عيادتي، عيان في العياده بيشتغل دايركتور في فودافون عنده 32 سنه كان جاي لي بيكشف يعني مرتبه 52000 جنيه بالمرة. هما فاير دايركتورز في ايجيبت، في الاونر وفي فاير دايركتورز لفودافون، وبعد كده في تحكي جنرال مانجر قاعد يحكي له اسيستنت مانجر وايريا مانجر وحاجات كده. فبقول لي فاير دايركتورز في ايجيبت، والواد ده 32 سنه وانا اوف ذا فاير دايركتورز. بقول له بدون حرج مرتبك كام؟ فكلمني قال لي 52000 جنيه. بقول له برير؟ انا ما وصلتش برير، ده كان 6000 في الشهر، 6 في 12 بكام؟ 5 في 12 ب 60 يعني حوالي 4 وشويه في الشهر. انا باخد يعني لو انا اخد من الجامعه 52 بالريال هبقى احسب كويس، انا باخد 2 باخد 24 في السنه. باخد 24000 في السنه انا استاذ جراح بقى لسه متخرج ب 24000 جنيه بالريال. هو بياخد 52000 جنيه بالمانس. دايركتور بتاع اسمها فودافون. ها؟ بياخد دكاترة شوف شوف بياخد دكاترة والله العظيم لك ربنا لا لما تسمعها انت شاب 32 سنة 52000 جنيه برمانس من شركة فودافون انت بتاخد ما 200 جنيه انا لما تحسب يا جماعه مش عايزين بقى وقت يا جماعه احنا اهل اكل مش اهل لون احنا هؤلاء الذين اشتروا دنيا اخره لا دنيا لا احنا اشترينا اخرتنا بدنيانا المشكله ان احنا كمان يعني مش مشكله لا فاكرين ولا دنيا ولا دنيا فاكرين احلى كاريكاتير قلت لكم مره قبل كده كان وقت دكتور محمد ايوه محمد هيك جه في يوم كده بيعيط كل سنه قول له يا ياسر قول له نعم قال انا انا ايه؟ الوزير محمد قال انا اللي انا مين؟ انا هوكس قلت له بس محمد اقعد كده كان مدرس كده قال لو ياسر انا وصلت نفسي كده انا ما اعرفش انا عايز ايه قول لي قال لي مبدئيا انا مش متدين انا ما بصليش ولا بقرا قران قلت له عزم قال لي في نفس الوقت انا مش دنيوي وعبيد واعرف بنات واشرب خمر بقى واد صايع وعايز سنين بطول العرض بقى وبرجع وش الفجر بتطوح وعارف نص بنات مصر قلت له طب تمام قال لي في نفس الوقت ما انا شاطر ليه ما بجيبش تقدير قلت له قال لي تصدق بالله وانا الصائط انا بجيب جيد ده تقدير نصي عارف اللي صرت احسن مني اسمه صائط والله العظيم اللي صعد احسن مني فاشل راجل عنده صيت فاشل قال اللي صعد ده فاشل الاول على الدفعه ده الاول انا ده تقديري جيد يعني انا حلو ولا وحش قال كل حاجه عنده وسط حتى التقدير جيد قول لي بقى يعني تقول ان انا واد فاشل قال يا ريتني فاشل فاشل احسن منك اسمه صايع الفاشل عجبني جدا بيقول لي انا بص انا مش هخش الجنه مش هخش المره مش هاكل انا بقول له والله كل انا انت وانا في الاخر هخش ايه؟ هخش الجنه ولا النار؟ يقول لك وانا ولا ما بعملش حاجه دخلني الجنه وما بعصيش المعاصي الجامده قوي انا عايز اعصي مش عارف طب عايز استقيم مش عارف عايز ذاكر مش عارف وعايز اعمل مش عارف ما اعرفش ولا بنت أوي. ولا بنت من عبد ولا بنت ولا ببص بسبب انبسط قال لي انا ايه بقى؟ عجبني صدقني ثلاث ارباع سواء مصري كده يقول لي لا متدين ولا عرجيل ولا متفوق ولا فاس ولا حاجه خالص لا فاهم انت ايه يا مش وانت بتاع الريست فيري جود يا جماعه فين امورنا الاول كان محمود بيسال لها محمود سؤال ايه؟ يا جماعه اسمها محمود هقول فكره ما خطرتش على بالي ولا محمود لا دي بروفيشنال بقى يعني بيني وبينك ساعات بتعدي علينا بعد يعني في حاجه واضحه يعني اقول لك هنعمل اكس راي ده بخبرتك كده تبص العيال يعني فراكشر سباين اعرفه ازاي بعد ما كنت له ايه والله لو بتاع احتياط كده هعتبره فراكشر سباين لكن ممكن يطلع كونتوجن ولا فراك حاجات واضحه طبعا كلينيك مومنت والعيان والسماعه والاير واي لا ايه دي مصوره من ايه يا جماعه مش هنعمل ناقص نفس قلب نزيف كسور واحد كان شازيمه زور يبقى العكس تعمل ايه؟ واقف دور الترافينس كامل في السكند سبيس فمين كان عدل انت عايز حاجه؟ كامل في السكند سبيس ايه دي؟ يا ابني في ايه؟ كامل اللي قدم كامل كامل كده اهو بطوة غص واي حاجه يا جماعه ده لا كام ده وقت مساء الفل يا ريس تمام كده ده بالنسبه للبولت روماتايز بيشن بس لا يا جماعه بس قلنا الشوك قلنا البوليت روما ده ترانسفوجن تعالى نتكلم على الحته الجميله دي مثلا موضوع زي الوونز نعم حبيبي نعم هو ده ليست الوونز انا اسف اتفضل من الليجل اهو مش وقت غير دخل على حلاق على خلاص ما بيخلص ولا تبص على حقوق بقى ايه من الليجل ده وايه التكييف القانوني للحادث؟ لو شاف حادثه يقف ويسعف تقف وتسعف بروفايد انك انت عارف ما تضرش. ايوه بس ساعات الدكتور يقف يلاقي واحد عنده فراكشر سباين مات مع الارض. ايه يا رجاله؟ اتنين من ايديه واتنين من رجليه وطلعوا على الرصيف كده سباينال كورد ترانسكشن. اتنين من ايديه واتنين من رجليه ارفعوا لي على الرصيف ايوه كده ترانسكشن. اللهم صل على النبي. يعني عنده سسبكتد فراكشر سباين. قول له ايه مالك؟ خلاص بقى يعني فراكشر سيرفايكال سباين فوت لبسه كولر فاهمين. ده بيقول لك ايه مالك ايه رقبتك وجعك ولا ايه وريني دي كده بيعمل له مدلل ترانسكشن ايه مدلل كده انت بس انت غير زيت حد سامش مدلل هارمفول خلاص لقيت حد يروح بيسال العيان الميت استبدال خلاص غيث خلاص بس. يلا بقى الحته اللي عايز اقولها بعدها المونس المونس موجود عندكم 97 شفت القروبه بتجيب بسرعه قوي الحيله القروبه دي فظيعه 97 على فكره المونس جماعه بتيجي سيرتها في المنهج مرتين مره في الجنرال مره في البلاستيك خلاص الجنرال هي المونس البلاستيك بيتكلموا عن الوند هيلينج والوند انفكشن تعال الاول نتكلم عن الوند كوم يعني ايه وند ما فيش شرحناها بص خدناها في الشرح زمان مش الشرح ده هقول ايه ايه احلى وند خدناه السنه لو قلت ما خدوش خلي بالكم معايا بيضا النهارده وند انت شرحت وند مانجمنت اوف وند بغزاره شاف حاجه زي كده السنه دي ها سكان وند ماشي ده كان وند لا بغزاره السكان ايه هو ده وند اسمه لاسيريت وند اما شرحت مالك كومباوند فراكشر هو ده فاكرين سكين ماسل انجري ماسل انجري نيرف بول اكسيتر فيكسيتور هو ده الوند اللي بتكلم عليه بس بقول لك ايه انا شرحت الوند ولا طبعا اتشرح احلى مكان في وند خدناها صغيره زي سكين وند وبتاع لا لا احلى مكان طبعا ولا ايه الكومباوند ده بيكلمه الكومباوند فراكشر بصوا بقى تعالى نتكلم على فرد 97 هي ايه الوند فانا هخش قدام على التجنيد يعني عليه موضوع الوند على بعض بص ايه الوندس يا معلم؟ الوند ده عباره عن سكيل ديسكونتينيتي وقد يكون ديبر. انواع الوند خدناها في الشرع ايش بقى؟ بانكشر وند وكات وند وبتاع اللي يهمنا في الدراما مين؟ اللاسيريتد وند، اللاسيريتد وند بالعربي هو كومباوند فراكشر. يعني اما اقول لك ايه؟ بص بص بص اسمعني بس. اما اقول لك ديسكاست مانجمنت اوف كومباوند فراكشر لا خد بالك ممكن نفس الكلام ارجعك يا غيث اقول لك ايه؟ مانجمنت اوف كومباوند فراكشر في الصاله تقول لي عسل اروح كاتب الورقه على طول واروح كاتب اي بي سي دي وبري اوبرت في اربعه انتي وعند اوبريشن ونفتح وكسرنا فيكسيتو وفاسكولار اللي خدناه ممكن نفس السؤال وعملوه بره في طب طلبه جاب لهم السؤال طلع صايع شويه قال لك كومباوند فراكشر في الصاله جه مانجمنت اوف الاكسريتد وند الظفر هو نفس السؤال بس نص سؤال غبي سيت وند ذا صال يعني الدك بتهبط في الفخذ وقولي لي احنا في ايه؟ واحد ماشي عربيه دست عليها هبدت له فخده هتعمل فيها ايه؟ انت بتفتح الفخده تلاقي بايه؟ سكين ومصل انجري تندون انجري مصل انجري نيرف انجري بون انجري مصل ما هو ده كومباوند فراكشر يعني عشان كده ما اعرفش عملتها لكم قبل كده ولا لا قلت لكم اكتبوا جنب الكومباوند فراكشر زمان في العرض هو يساوي الاكسريت فعشان كده بقول لك ايه لما تقرا انت الوند هتسيب وقت الروح هتلاقي عادي كومباوند فراكشر تاني بس تحت عنوان جديد اسمه ايه؟ لاسيريت دون جرح متقدم ماشي ايه؟ فاهمين قصدي؟ يبقى انا عندي الوند انواع كتير جدا جماعه انواع كتير مش البانكشر وند وكات وند ولاسيريت وند وانسايز وند وبانكشر وند دول ما يهموناش كلامنا عشري يبقى هو لاسيريت وند هو كومباوند فراكشر اسالكم على المثال الانجري قول لي يا القاسم انت المثال الانجري اللي هي الطلق النام عارفين بتعور الوشم ازاي؟ الاكسيت ميسايل انجري اللي هي الطلقات جماعه هي الميسايل بتعور مكان ما عدت ولا حواليها سنتيمترات؟ يعني بص دلوقتي واحد طلقه عدت في صدره قاعد بتلاقي انت الانجري الطلقه مثلا قطرها نص سنتي وعدت الجيش وخرجت من الناحيه الثانيه. هل الانجن اللي خلال نص سم اللي معديه منه ولا سنتيمترز اراوند؟ يعني عور تيشوز ما لحقتهاش. ها؟ الاجابه الاثنين، ازاي مش كده ازاي؟ في لو فيلوستي ميسايل وهاي فيلوستي. لو فيلوستي دي بتعور مطرح نعم؟ نعم؟ نعم؟ 97 ها؟ ايه؟ بتقول ايه مش عارف ايه؟ عايز ايه انا ربنا ايه؟ ها؟ ربنا يكرمنا في ايه مش عارف؟ كلام مش هقعد اسمع الكام سنة 97 فتح 97 في البلاستيك؟ لا 97 في الاول. ها؟ في الميسيلينيوس يا نو. معلش انا في اصل كذا فيروس في البلاد. لازم تعرف الفيروس. صفحة كم؟ نوع صرفها كانوا. ها؟ بص لا لا يا جماعة ولد الميسايل حضرتك بتجيب سؤال مسكوش لما هذاك اللي بشرحه النهارده ده انا مالكنا انا بعت حاجات معانا في الكتاب اللي عارف انها مهمه. بقول لك الميسايل انجن بتعور ايه؟ ديك سؤال مش عليه مش قاعد بسالك انا في الطلعات. ها؟ اوف لو فيلوستي ميسايل ولا هاي فيلوستي ميسايل؟ لو فيلوستي دي بتبقى لذيذه يعني لو عديها بسرعه بطيئه دي بتعور اللي خرمته بس. يعني عدت خرمت هنا تعوض نص سنتي بس مطرح ما عدت السكينه هي الطلقه قطرها نص سنتي يبقى تعور بقطر نص سنتي اللي عدت منه. طب الهاي فيلوستي بقى بتعمل كافيتيشن وبتطلع انجر اراوند فتلاقي انجر السنتيمترز اراوند. يعني اللو فيلوستي لو ده كات سكشن في الرصاصه فهي بتعور التيشو بالعرض ده، الهاي فيلوستي بتعور بالعرض ده. فاهمين؟ فبتعمل كافيتيشن اراوند كافيتيشن وبيطلع حواليه انرجي وكاينتيك انرجي بتعور. خلي بالك اللي بيحدد هي لو فيلوستي ولا هاي فيلوستي ميسايل. هات لنا بقى الموت في التجميل بقى قدام تبقى اتول بلاستيك يا نو بلاستيك البلاستيك بقى قدام ده في الجنرال بنتكلم يعني ايه موت كات موت انسايز موت لاستريت موت ده اللي احنا قلناه. بعد كده بقى البلاستيك صفحه كام؟ غزلتين 38 غزلتين صناعه. بصوا بقى هنا بقى تشابتر البلاستيك بيتكلم على الوند من وجهه نظر ثانيه الهيلينج بتاع الوند وانواعه وايه اللي بيأثر فيه والانفكشن. يبقى انا عندي على الوند عايز اتعرف ثلاث حاجات. خلي بالك انواع الوند دي في الجنرال. بعد كده البلاستيك بيتكلم على الوند كانفكشن وكهيلينج. فاهمين؟ تمام. تعالوا بقى نقول الهيلينج بتاع الجروح يا جماعه بيتم ازاي؟ بتاعتين اما نعمل عمليه الهيلينج بيتم عارفين الفيس الوند هيلينج؟ ها؟ لا الفيزز ما تعرفهاش خالص؟ الوند بيهيل ازاي؟ في عندي ثلاثه فيزز لاج فيز بروليفراتيف فيز ريموديلينج فيز. لاج فيز اول اربع ايام معتمد على الغرز. الجرح فيه ماركت انفلاميشن يعني لو الغرز فكت تفتح طبعا اول اربع ايام لا يعني مش عارف كسر مش عارف لا اول اربع ايام مجرد شفت انفلاميشن بسيطه جدا وبتلاقي الجرح معتمد توتال على الغرز لازم يبقى افضل بالايه بالغرز. بعد كده من اليوم الخامس لغايه اليوم ال 20 ثلاث اسابيع بقى من اليوم الخامس لغايه ثلاث اسابيع بيبتدي يحصل ليه الكولاجين بقى يبتدي الكولاجين يمسك في الجرح كويس وده يجيب 30% ستريس ستريس يعني الستريس بيوصل 30% بتاع. بعد كده بقى من الاسبوع الثالث لغايه سنه بيبتدي بقى الكونتينيو بقى الكولاجين يفضل في لايف ستريس بتاعت الجرح يتحط لغايه 170% ستريس. طب امتى الجرح يكون 100% ستريس يا عم؟ بعد سنتين. يعني بص من زيرو لاربع ايام ده لاك فيز معتمد على الغرز. خمس ايام ثلاث اسابيع بيبقى 30% ستريس ده حلو تلت القوه بيمسك في بعضه تبي الاسمنت بقى اللي هو الكولاجين يمسك الجرح من ثلاث اسابيع لغايه سن ثابت تبقى الكولاجين يفضل يزيد كل يوم على اللي قبله كل يوم على اللي قبله كل يوم على اللي قبله في اللاند اوف ستريس الجرح يمسك بعض. عند سن سنه بالظبط يبقى الجرح ده قوته 70% من الاصل من قوه جدار الابدومن الوول. طب ال 30% دي بتيجي على مدار سنه عشان كده بتقول عيال امتى انسى ان الحته دي اتفتحت بعد سنتين؟ هترجع على اصلها بعد سنتين كاملتين. اول اربع ايام مفيش قوه بعد ثلاث اسابيع 30% قوه بعد سنه 70% قوه 100% قوه يعني بقى يقدر يعمل اي حاجه لبطنه كانها ما اتفتحتش تاني بعد سنتين فقط. تمام؟ يبقى عندي ايه؟ لاج فيز قولوا معايا بروليفراتيف فيز ريموديلينج فيز اربع ايام ثلاث اسابيع سنه وبعدين في بعد سنه لسنتين بيبقى 100% ستريس. ماشي حضرتك؟ ايه اللي بيأفكت الوند هيلينج؟ يلا ايوه خدناها في احسن حته كل الكلام ده ها؟ لا في الاكسجين الهيرمي ايه مش تمام؟ طبعا الافكت الموت هيلينج زي ما انتم عارفين دول جنرال بلوكال جنرال انيميا دايابيتك هايبروتينيميك سيروتيك كانسر بيشن ياخد كورتيزون اي بليتنج ديز بيأثر على النوم جيلد لوكالي انفكشن مش عارف ايه الكلام من ده. طب انواع الوند هيلنج ايه؟ يا جماعه الكلام زياده ده برايمر سكند ريدكشن برايمر اللي هو جرح نضيف وهيلد حلو قوي وطلع لينيا سكار سكندري انتشن اللي هو جرح بقى برودكت وانفكتد وعمل سكار شكله وحش فاهمين قصدي؟ ترشري بقى انتشن ده بيبقى لذيذ برضه الترشري اللي هو ايه؟ لما يكون واحد عنده جرح انفكتد ونفتحه ونغير عليه الغلط ما يمضى بنعمل له سكندري سوتشر بيطلع برضه دايم بعدين فاهمين؟ عشان كده ابراهيم لعلمك لو انت عندك جرح انفكتد واحد تغير عليه زي ما الانفكشن وبتاع لعلمك مش حلو عارف انت لو فتحته خالص احسن افتحه خالص افتحه وخلي الجرح يقول لك ايه؟ كل يوم لك فده الجرح افتح قوس صغير وافتحه طبعا سكين سبليه مش هيفتح المصرف ده هيجي له فيرست ابتو لا بفتح الجلد وغير عليه بعد ما ينضف دخله اوضه عمليات وقفل له تاني جلده من جديد اسمها تيرشر انتشن فاهمين؟ يبقى برايمري من الاصل طلع لايف سكندري ده برود سكاب انفكشن اللي هو بروح الوسخه اللي بتشوفها ديت اسمها سكندري التيرشري كان جاك انفكتد وانت فتحته وبعدين بعد ما جريجريتد ونضف دخله اوضه عمليات وقفل له تاني يطلع لايف كانك رجعته ايه؟ برايمري انتشن بس البرايمري هو جاي من الاول لكن البرايمري اللي يجي بعد شويه مانج بيسموه تيرشري ماشي حضرتك نيجي بقى على وند سيبسس اظن دي خدناها بقى يعني بص اهم وند سيبسس شويه سؤال اقول لكم ذكرياتي عليه الوند سيبسس ده في انا الحمد لله كنت الاول ماجستير فيرس وساكن بقى في الماجستير كان بيجي كان اربع اسئله السؤال بمين كان ثلاث اسئله سهلين كل الناس حلتهم اكسترا جورال وبصراكت جوندس وريسكاس اكسترا جورال هيموريج ريسكاس ومش عارف جاب جاب سؤال ايه وند انفكشن والله العظيم ثلاثة دي أفكار قياسة الوحيد اللي خد فيه فول مارك 100% دفعة أنا مش فاكر الأول كل العيال قفلت ده عشان أنا خدت 13% 15% ليه؟ أقول لك حاجة بسيطة أنا عملتها هي بس ناس مش عارفة التيتانوس والجاز كان جرير ليس أر بوند انفكشن كل ما حدش كتبه غيرك يعني كله إيه؟ بوند انفكشن بس بوي سبيسيفيك ونون سبيسيفيك تخيل بقى أنت ما تجيبش إيه تعريف التيتانوس؟ إت إز أسبيسيفيك بوند انفكشن وتالت عشر تالت كولد باي كوليستيري ده انت كمان ايه جاز انجريد ات از سبيسيفيك وند انفكشن كولد باي دول اهم اثنين انما كله كتب ستاف وستريت وايكولاي وصديد ومنت انتبيوتيك ادفع 15% على الكلمتين دول الوند انفكشن اللي موت هو تيتانوس وجاز انجريد عايز جاب سته غير اخد الباقيين للموضوع فاهمين قصدي؟ رحت مقسمها ايه؟ سبيسيفيك ونون سبيسيفيك وشرحت شويه الكلمتين الام دول روح شرح تيتانوس بالتفصيل وجاز انجريد بالتفصيل وبقيه اللجنه مش عارفين تيتانوس كل محاضره تيتانوس وجاز انجريد محدش قال انك كتبت فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده بص بقى الوند انفكشن نوعين سبيسيفيك ونون سبيسيفيك تعالى ده السؤال ده لو جريت اوبا دفعه كلها بتقع فيه ما يعرفوش تيتانوس وجاز انجريد شيف بقى بص تروح كاتب سبيسيفيك تيتانوس وجاز انجريد وتشرحها ده دول عليهم درجه دول قول دول بس سؤال كان من 100 كان حاطين عليه 80 500 عليه اكتب دول تمام بعد كده بقيت الدرجات على ايه؟ قلت بقى الفيكشن العادي طب مش كل الجروح تبقى كده مش ناس كان جديد قاعد بقى كان استاذ وسكريبت تلاقي عيال بس يا جماعه سخن بعد العمليه والقط هيبرمن وصوري وبيجيب مده على فكره ممكن امتحان الريتن ركز على الحاجات دي طول السنه انت مهتم بالكانسر كولوم وبالمش عارف ايه وتجيلك في الهبل وتلاقي جرح اوزي الباسكو بتاعه مش عارف ايه طبعا العلاج بتاعنا بروفلاكتيك واكتف بروفلاكتيك الكلام ده اللي احسن تقوله ده بروفلاكتيك يتم التحقيق في المستشفى والدكاتره تلبس اوفر هيد وتلبس مش عارف ماسكات وتلبس جوناك والاوضه العمليات تعيفها كويس ونعقد عمليات كويس والحجايز دي كلها بعد كده لو حصل ممكن انفكشن فعلا بنفك الغرز ده بنفك الغرز انفكتد وتغير على جرح البيتادين وبتاع وتاخد كالشيوم سنسيفتي وتدي له انتي بايوتكس بس الكلمتين دول مهمين ولا اي كلام؟ اي كلام اهم حاجه على ايه؟ تيتانوس ده كده موضوع اسمه ايه؟ اسمه البونز يبقى البولي تروما والبونز والشوك والبلاد ترانسفيوجن بعد كده بصوا خلاص قط خلاص انا عايزه في موضوع كده بسيط اسمه ميتابوليك اند اندوكراين ريسبونس تو تروما الموضوع اسمه ميتابوليك هقول لكم صفحه كام؟ 102 صفحه 102 في الميسلينس 102 في الميسلينس 102 صح؟ انا غلطان 102 في الميسلينس جماعه بص يا كابتن اللي جايب، انا اللي لقيت عليها سؤال ام سي كيو عندكم سؤال واحد اللي هو كانت اكسبت جلوكونيوجينيسيس. بصوا ايه الميتابوليك عن اول كده، انا على فكره قلتها من شويه في الشغل. ليه؟ جماعه اقروها زي ما انتم عايزين، ده سؤال بيجيبه ماجستير، ده سؤال طبعا ماجستير. بالنسبه للطالب بكالوريوس عايز يعرف عن ايه؟ بعد اي عمليه ما حادثه، واحد خبط في حادثه، اللي هي العمليه تعتبر ايه؟ سيرجيكال تروما، فاهمين قصدي؟ في اول اسبوع بيحصل حاجه اسمها كاتابوليك فيز، بعد ثاني اسبوع انابوليك فيز، ده اسمه ميتابوليك اندوكراين ريسبونس تروما. ميتابوليك بيحصل اول اسبوع كاتابوليزم، ثاني اسبوع انابوليزم. بص ويستمر بقى كام اسبوع عشان تجين ويت. اي عيان بيعمل عمليه مش هيبقى عمليه يخس، جربتوها ولا لا؟ اي لازم يخس. ايه اللي خسسه؟ انه عنده كاتابوليك ريسبونس لمده اسبوع. هي المعلومه اللي عايز اقولها واحده بس، جميع انواع الهرمونات بتزيد في اول اسبوع المعلومه دي ما عدا الانسولين اللي بيقل. انا قدام شويه بس هي دي الصفحه دي في عوادي جميع. بص ايش جلوكاجون كاتكولامين سايروكس بيوت كل ده بيزيد، فيزود بقى ايه؟ جلوكونيوجينيسيس. ايوه مش عارف جلوكونيوجينيسيس وجلوكونيوجينيسيس وبلاد شوجر يزيد. بص اي حاجه تزود بلاد شوجر بعد، خلي بالك الانسولين انابوليك هرمون، بعد اول اسبوع الانسولين يطلع يقل بلاد شوجر وعنده جين ويت بعد يزيد. بص اول اسبوع كله بيزيد الانسولين بيقل، ادي وانا صغير في ثاني اسبوع الانسولين يزيد والباقي كله ابتدي ينزل، العيان بيلوز ويت اول اسبوع بيجين ويت بعد كده. دي اسمها ميتابوليك اند اندوكراين ريسبونس تو تروما او تو سيرش. بس دي في احوال انا عايز اقولها قران في البيت بقى، هو ده بيجيب سؤال ماجستير. بعد كده الجنب قلنا عليه جنب قبل كده شرحنا سيربل بعد كده في حته برضه بنحب ساعات نجيبها بسكيو بيكر وسي بنوز بيرسا بيكر سيست وسي كديفرنشال ديجنوز سويلنجز وبيتا فوس. ايه البيكر سيست وسي بنوز بيرسا؟ صفحه كام عندكم والله ما عارف. ها؟ جنب الجنب صفحه 57 في الميسلينس 57 جماعه. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، ده انا عايز اقوله بقرفكم. انا مثير صدر ليزر اخواني بس بس ايه البيكر سيست والسيبروز بيرسايت ساعات بيجيبوا سؤال ام اس كيو. انا بيجي لي واحد بسويلنج في بوبليتيا الفصه، ايه اهم سويلنج في بوبليتيا الفصه؟ اربعه. بعدين بقى علمكم ايه في مذكره اسمها الديفرنشال دايجنوزز حل اسئله الريتن، بعدين بقى في مراجعات كبيره. بعد اذنك اما اقول لكم جاني سؤال بيقول ديسكاس ديفرنشال دايجنوزز اوف مان اند مانجمنت اوف بانس في البوبليتيا الفصه. اهم اربعه بوبليتيا الارتري اديوز بوبليتيا الليمف نود اللارجمنت سيمي من بيرينوزاس بيرسا وبيكر سيست. هتقول لي بوبليتيا الليمف نود اللارجمنت مع فين؟ بوبليتيا الارتري انيوريزم وخدها ازاي؟ كومن انيوريزم يا ابراهيم بتز ذا كومن بريفرال انيوريزم بعد الابدومن اورتيك انيوريزم السكند كومن على طول ولا ايه؟ ده سنترال انيوريزم الكومن بريفرال وبوبليتيا الارتري انيوريزم. بوبليتيا الارتري انيوريزم بوبليتيا الليمف نود اللارجمنت سيم بنوز بيرسا وبيكر. ايه سيم بنوز بيرسا والبيكر؟ بنحبهم جدا. ايه دول؟ تعالى افهمهم لك. جماعه انتوا عارفين خدت معظم البيكر سيست ولا لا؟ انا عشوائي بس لا خدتوه. يا ما تقولوا في الروماتوتا بس بص تعال بس اسم اسامه لازم بالك كله اسم، كل عايز اسم اسم خدت ارس فراكس وكرونز ولا احنا مروحين؟ خدت ارس فيلر ولا في السريع؟ بص بس حبيبي يا جماعه الجماعه اللي عندهم روماتويد تعالى نسيبها لاترا فيو. دي الفيمر، دي التيبيا، دي الباتيلا، ده الكبسول بتاع السميو ممبرين، ده البوستير كبسول. العيال بيجي لهم روماتويد في النين بيحصل ديفيوجن وبيحصل سويلنج في السميو ممبرين فيحصل له باكورد هيرنيشن سلو بوستير كبسول في زنيه. انا جبت سيرته في الديفرنشال ديجنوست مع الدي في دي تعال اقول لك، هقول لك قلت له ايه، هفكرك دلوقتي. هو بيحصل هرنيشن، بص للسينوفال امبريت ثرو بوستيريور كبسوله زنين، فيعمل سيستك سويلنج ان ذا ميد لاين اوف ذا اوبليكال فوسا بوستيريور. بيجي لك عنده سويلنج في الميد لاين اوبليكال فوسا من ورا بايلاترال، وعند عنده روماتويد ارثرايتس ويبقى بايلاترال بايلاترال بايلاترال بايلاترال، وفي البوبليتر فصه من ورا وبيجي في نص الفصه بالظبط، اسمه بيكر سيست كيس الخباز. جبت سيرته في الدي في دي ازاي؟ ان هو ساعات الكيس ده العام بيتخبط فيه، فينزل سينوفال ثريود بينزل على الكاب ماسل يعمل سيفير انفلاميشن لايك دي في دي، ده عندي لك بحب ورجل وتندر وسوول كاب لاول وهله قد تفتكروا ايه؟ دي في دي، ده اسمه رابشر بيكر سيست وده ايمرجنس وميدان سينوف دور. السينوفال فلويد ده يا عزيزتي زي ميه النار، لو رميتيه على المصل العين بيجي لنا في الاستقبال وكان واحد ضربه النار، يا لهوي يا لهوي فظيع. تبص على السمانه كده مزنهره ومحمره ومدابه، لاول ايه دي جلطه، بعدين بقى بتاخد منه هيستري والروماتويد، تلاقي عنده واحد النحاله واحد النحاله يقول لك ده فكان فيه كيس واتخبطت وبعدها على طول حسيت بكده، دي انت تشوف بس. ده اسمه بيكر سيست. فمن اسم جلوس بيرسا بقى، بص انتوا عارفين ان طبعا لو بصينا كده دي التيبيا ودي الفيمر، جماعه ماسك على الفيمر والتيبيا من ورا كده عضله اسمها السيمي ممبرينوزس، واحده من الهامسترينجز، الهامسترينج هنا ثلاثه بايسبس فيموريس سيمي تندينوزس سيمي ممبرينوزس. بص السيمي ممبرينوزس ده ماسكه في الميديال كوندايلس تيبيا، بص كده ده السينوفال ممبرين، بصوا له في بيبقى تحتيه كونكت كده بيرسا، ربنا خالق بيرسا يعني ايه؟ سينوفيال فلويد موجود جوه سينوفيال ممبرين، دي ربنا خليها عشان تمنع الاحتكاك ما بين العضله والمفصل. ساعات لو واحد جاله اوستو ارثرايتس هنا بيحصل افيوجن يملى البتاعه دي، فتبص لعجلك بسيستك سويلنج في البوبليتيا الفصة ميديال. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان البيكر في اللي عنده روماتويد، السيمن من بيرونوزس بيرسا عنده اوستو ارثرايتس عليه، البيكر بايلاترال، السيمن من بيرونوزس بيرسا يونيلاترال، البيكر في النص سيمن بيرونوزس بيرسا ميديال. اهم معلومه على السيمن بيرونوزس بيرسا حد عارفها؟ مش شخص ازاي؟ ميديال يونيلاترال ميديال يونيلاترال. ها؟ ايوه قول بقى بطريقه احسن، شاطر. ديسابير كونفليكشن هي دي اللي بتشخصها، يعني عندي ايه؟ بص بص بص تلاقي عنده سويلنج اهو كده، بص اهو سيست في الحته دي كده، فتقول ادني ريجليتش بسم الله الرحمن الرحيم، لا اختفى ده ابراهيم، تفتكر انت تقول فيها ايه؟ فيها عفريت. لا ابراهيم بياخد الطب الطبيعي يقول لك لا اله الا الله، لا اله الا الله، ادني ريجليتش كده لا اله الا الله، خلاص خليك تاني رجلك. فهمت؟ ولا عايزة ما تطلعش عليك ده ريجن، ده لا لا علاج استفليكشن. ها طبعا، طب ليه بقى اسلام انت قدام؟ ليه ليه بتختلف مع الفليكشن؟ عشان المصل بتكونتراكت فبتروح زق الميه جوه النفس، هي بتعمل كونتراكشن بتعصره فتزق الميه جوه النفس. قلت لكم المعلومه دي قبل كده في السوس بيرسا، نظراتك حلوه محمود قوي. السوس بيرسا ها فين؟ ليه في الديفرنشال ديجنوس اوف فيمورال هيرمي، يقول لك لا هذه بعيد وتفتكر انت قاعد متراجع قوي. طيب بقى مش كده؟ قاعد متراجع واتنسب، انت ما بتكملش الجمله ليه؟ اتقال متراجع واتنسب. اتقال متراجع كده الكلام مش كامل. نهى انت مشغوله بيها يا نهى؟ بتكتبي؟ شاطر. حاسس كده يعني مشغوله بحاجات غير الاس. بجد؟ شاطر. غير بس يعني مهمين قوي دول. ساعات يعني كده سؤال مش كده كده. خلاص؟ جت بيكر سيست وسيم بيرونوز بس. صفاء تساليني ده يوم سعيد يا صفاء. دي معناها انك انت بقيت فاهم اي حاجه من صفاء. حاسك انت مكبره عليا طول السنه. بتسالي ايه؟ تقولي هروح امتى؟ بيكر جينجريون اي صفاء ديجنوستيك ترايات ميديا انت اهتميت بالبيرس معقول؟ مش مذاكره كانسر كولون مهتم بالبيرس مش طبيعي خالص مذاكره كانسر كولون مش مذاكره كانسر بريست تقول لك اهم حاجه طالما المصري داخل الامتحان بالطريقه بتاع السيمونيز بيرسون يبقى الطالب حلو. ميديال يونيلاترال بتديسابير مع الفليكشن، الثانيه في الميد لاين بايلاترال ما بتديسابيرش مع الفليكشن. ما بتديسابيرش. الحته الاب الاخيره في حصتنا دي الحته الايه؟ طب فكروني في الاخر فرق معاكم الكتاب بقى النهارده. يعني في الاخر فرق. طب ها؟ فرق الكتاب ده يعني قال فيه مواضيع كتير شعارات. يا ابراهيم حاضر والله. ابراهيم عمال يفكر والله دي اللي حواليك شفت انت يا عم لو استنيت عمال بس عمال يبعت لي مسجات حتى اللور ليمب اللور ليمب قريت اكتر من مين قريت ده؟ لا طبعا. دول اللي بيجوا ده من عزم بيجيش كل ما يعملوا ليه؟ اللي هو الليمب نيرف ايجنت واي جارانتي ما قراش ارنر وميديان وريد وريم على فكره انت ممكن تشتغل دوك يا حبر اللي هو تعالوا اقول لكم عشان خاطر ابراهيم برضه احنا في البريفرال نيرف ايجنز بكره هقول لكم على فكره عايزين تسمعوا في اخر حصه بكره اللي عايز يسمع بريم تيومرز فاكرين؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.